بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الرابعة بعد 100 وقد وصلنا إلى القصيدة 220، أين أزمعت أي هذا الهمام؟ وقال المتنبي يمدح سيف الدولة وقد عزم على الرحيل من أنطاكية. أين أزمعت أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام. نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام. في سبيل العلا قتالك والسلم وهذا المقام والإجذام. ليت أنا إذا ارتحلت لك الخيل وأنا إذا نزلت الخيام. كل يوم لك احتمال جديد ومسير للمجد فيه مقام. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وكذا تطلع البدور علينا وكذا تقلق البحور العظام. ولنا عادة الجميل من الصبر لونا سوى نواك نسام. ولنا عادة الجميل من الصبر لونا سوى نواك نسام. كل عيش ما لم تطبه حمام. كل شمس ما لم تكنها ظلام. أزل الوحشة التي عندنا يا من به يأنس الخميس اللهام. والذي يشهد الوغى ساكن القلب كأن القتال فيها ذمام. والذي يضرب الكتائب حتى تتلاقى الفهاق والأقدام. وإذا حل ساعة بمكان فأذاه على الزمان حرام. والذي تنبت البلاد سرور والذي تمطر السحاب مدام. كلما قيل قد تناهى أرانا كرما ما اهتدت إليه الكرام. وكفاحا تكع عنه الأعادي وارتياحا يحار فيه الأنام. إنما هيبة المؤمل سيف الدولة الملك في القلوب حسام. فكثير من الشجاع التوقي وكثير من البليغ السلام. طيب، قال في البيت الأول: أين أزمعت أي هذا الهمام؟ نحن نبت الربا وأنت الغمام. أين أزمعت؟ يسأل سيف الدولة، يقول: أين قصدت؟ أين أزمعت؟ أزمع مثل عزم، أزمع على الأمر مثل عزم على الأمر، يعني نوى أن يفعله أو نوى الشيء لكي يقوم به. فيقول له: أين أزمعت؟ أي هذا، يعني يا هذا، الهمام الملك السيد الشجاع الماضي في الأمور، فهي صيغة مبالغة. أين أزمعت، أو ممكن تكون صفة مشبهة، أين أزمعت أي هذا الهمام؟ فيخاطب سيف الدولة يقول: أين قصدت الأمر؟ ابن وكيع قال أول هذه القصيدة سوء أدب لسؤاله الملك: أين أزمعت؟ ما حد يسأل الملك وين رايح. طبعا أنا قرأت القصيدة وقرأت قول ابن وكيع وقرأت أقوالا أخرى، لم أجد فيها سوء أدب. القضية مش هو لم يسأله مباشرة ولم يقف أمامه وحاسبه، يعني يكون الأمر كذلك أو كما قال ابن وكيع إذا وقف أمام الملك وحاسبه وسأله سؤال المحاسب أو المستنكر: أين أزمعت أي هذا الهم؟ ولم يقل ذلك. يعني أنا أستغرب من أن بعض الأدباء والنقاد وشراح المتنبي يأخذون عليه بعض الألفاظ أو الكلمات وهم يفترض بهم أن يفهموا أن الأمر ليس على الحقيقة، إنما هو على المجاز وعلى الكناية وفي صورة وفي استعارة وفي انزياح دلالة كما يقولون. مو القضي وقف أمامه وسأله سؤالا يعني إيش يحاسبه على ذلك كأنه أعلم، لا، يقول له هذا السؤال لم يوجهه إليه أصلا، هو قاله في القصيدة، بمعنى يعني يسأل إلى أين تريد. هو الناس كانت تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلى أين تريد يا رسول الله؟ فكان يعمي الرسول صلى الله عليه وسلم الجهة التي يريد أن يذهب إليها أو يقول جهة أخرى حتى يعني لا يصل أمر اتجاهه إلى العدو. بس الناس كانت تسأل الرسول: إلى أين يا رسول الله؟ إلى أين تريدنا أن نذهب يا رسول الله؟ هذا من هذا الباب، يريد أن يقول إنه كما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنهم أطاعوه في الجهة التي ذهب إليها، نحن أيضا سنطيعك يا سيف الدولة في الجهة التي تريد أن أو أزمعت الذهاب إليها. فما فيه سوء أدب أبدا، لأنه مش سؤال، ليس سؤال استنكار وليس سؤالا حقيقيا أقامه مقام الوجود الفعلي بتوجيهه إلى سيف الدولة. أين أزمعت أي هذا الهمام؟ ثم قال نحن نبت الربا وأنت الغمام. نحن نبت الربا، الربا جميع ربوة، والربوة العالي من الأرض يعني زي هضبة. وليش قال نحن نبت الربا؟ بعضهم طبعا أيضا عاب عليه أن يقول نحن نبت الربا، كان يمكن أن يقول نحن نبت وأنت الغمام ما يخص الربا، لكن لا، المتنبي يقصد أن يخص الربا. لما؟ لأشياء كثيرة. واحدة أن الربا ينزل عنها الماء، فهي أحوج ما تكون إلى الغيث أو إلى الماء لكي تنبت زهرها، لأن الماء بينزل للوديان، فالوديان يمكن أن تجد فيها أشجارا متشابكة، هذا حقيقي، تجد فيها أشجارا متشابكة، وهي أيضا الوديان محمية من الريح التي يمكن أن تقتل الزهر. في الوديان تنبت الزهور براحتها وتخضل خضلالا حتى تصبح أحوى كما في القرآن الكريم، يعني تصبح خضرتها مائلة إلى السواد. فالربا أول شيء محتاجة إلى الغمام أكثر من غيرها، فهذا يريد يقول إننا محتاجون إلى غمامك، إلى مطرك، إلى جودك، إلى كرمك، إلى حسن أخلاقك أكثر من غيرنا. هذه واحدة. النقطة الثانية، الربوة، الربوة تكون مرتفعة، فمنظر الزهر فيها أفضل من منظر الزهر في الوديان، لأنه ما حدا بالوديان يعني فيه خفاء. والنقطة الثانية إيش؟ أنها ارتفاعها يبرز حسنها للناظرين. ولذلك إيش قال رب العالمين؟ قال كمثل جنة بربوة، ما قال لك بواد، لكن قال لك واد غير ذي زرع، كمثل جنة بربوة أصابها وابل. إذن نحن نبت الربا وأنت الغمام. شو يعني قصده نحن نبت الربا وأنت الغمام؟ يعني كما لا يمكن أن تحيا الأزهار أو الرياض أو الربا أو النبت إلا بالغمام، كذلك لا نحيا نحن إلا بك. فنحن إن تركتنا أو غبت عنا أو لم تمطر علينا متنا، فبوجودك وجودنا، وبسبب منك نحن مستمرون في الحياة. طبعا هي ربما فيه شيء من المبالغة للمدح. وقال الواحد، قال هذا البيت الأول مثل قول الشاعر، وأنا لم أقع على قائله بالمناسبة. قال الشاعر نحن زهر الربا وجودك غيث، نحن زهر الربا وجودك غيث، هل بغير الغيوث يورق زهر؟ ثم قال في البيت الثاني نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام. قصد يقول نحن من ضايقه الزمان فيك، فإيش المفعول به؟ هو الهاء، ضايقه الزمان فيك، يعني الهاء هي المفعول به، بس إيش جرها بحرف جر أو أدخل عليها حرف جر. دخول اللام على المفعول به قبيح في اللغة أو نادر في اللغة، ولكن بعضهم استشهد بموضعين في القرآن الكريم دخلت اللام فيهما على المفعول به، كقوله تعالى مثلا الموضع الأول، قوله تعالى ردف لكم بعض الذي تستعجلون، لأنه بعض الفاعل ولكم هي كأنها المفعول به، ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وقوله تعالى أيضا يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي تعبرون الرؤيا، الرؤيا هي مفعول به مقدم، أي تعبرون تفسرون الرؤيا، فأدخل اللام على المفعول به، فقال لك لا لها نظائر. فالذين عابوا على المتنبي استخدام أو إدخال اللام على المفعول به قصر له القرآن. ما الدلالة؟ الدلالة أن المتنبي ربما لم ينتبه على إدخال اللام على المفعول به، ولم يكن في ذهنه أن بعض الحاسدين أو المبغضين لمكانته عند سيف الدولة أو لمكانته في الشعب سيأخذون ذلك عليه، ولكنه قال ذلك عفوا. لما؟ لأنه عنده التراث من القرآن الكريم، أسلوب القرآن متمثل فيه أو متمثل فيه، موجود في عقليته، فلما يتحدث أو لما يقول ذلك يعني يكون له مرجعية من القرآن أو من الحديث بالمناسبة. وإحنا طبعا وصلنا 404 حلقات، فقلنا لا حصر لها من أن أسلوب القرآن يعني قد تشربه المتنبي وإن لم يفسد مثل هذا الموضع مثلا، وإن لم يقله بداهة أو بطريقة فجة قالها بطريقة ذكية ودخلت منسابة أو بطريقة سيابية في أبياته وأشعاره. إذن نحن من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام، وخانته الأيام قربك. شو يعني قصد يقول؟ يعني قصد يقول الأيام والزمان يحبانك فيريدان أن يستأثرا بك، فنحن نزاحم الزمان والأيام على أن نكون معك. تريد الأيام أن تنفرد بك وتكون لك ومعك وحدك وتقصينا بعيدا عنك، فنحن نزاحمها على حبك. يعني كلنا نتنافس على حبك، نحن والأيام. يريد أن يقول الزمان، عقل الزمان أو عقلنا الزمان أو شخص الزمان فقال إنه يحبك، وإن الأيام يخون بعضها بعضا في القرب إليك، وإننا نحن نضايق. ها يعني إيش ألجأه إلى المضيق؟ يعني زاحمه، هو قصد يقول زاحمنا الأيام في أن نكون في قربك، فننتصر حينا، فنتغلب حينا على الأيام فنكون معك، وتتغلب الأيام حينا علينا برحيلك عنا فتكون هي معك وحدك فتنفرد بك ونكون نحن بعيدين عنك. نحن من ضايق الزمان، من ضايق الزمان له فيك وخانته قربك الأيام. ثم قال في البيت الثالث: في سبيل العلا قتالك والسلم وهذا المقام والإجذام. في سبيل العلا قتالك، يعني قتالك والسلم في سبيل العلا، يعني قتالك الأعداء في حالة الحرب إعلان من أجل العلا، والسلم حين تصالح قوما أو حين لا تنوي على حرب أيضا في سبيل العلا. فقتالك في حربك تؤسس لدولتك مجدا وتوسع حدود هذه الدولة، ترتاح من الحروب زمنا فتبني الدولة وترفع الشعب و يعني تؤسس لهذه المملكة أنها تطيد دعائمها في قتالك والسلم. وطبعا هذا إيش أو عكس الحرب عكس، فقال لك في الحالتين أنت غايتك وهي المجد والعلا إقامة الدولة ونشر الأمن وهذا المقام والإجذام. فإن المقام هذه مصدر ميمي يعني الإقامة، وإقامتك وإجذامك، والإجذام الإسراع، أجذم يعني أسرع في السير. فقال لك حلك وترحالك إقامتك ومسيرك كله في سبيل العلا. ثم قال في البيت الرابع: ليت أن تحلت لك الخيل وأن إذا نزلت الخيام. وهذا من تشبيهات المتنبي التي يغرق أحيانا فيها، وإغراقه قد يجذب له عداوة الحاسدين، بل أيضا إضافة إلى عداوة الحاسدين الذين يجدون مطعنا في المعنى في بعض، هو يعني بالفعل يكون فيها بعض الغرابة إذا كنت أريد أن أخفف الكلمة، أو بعض الاستهجان أو بعض الإسفاف بصراحة في بعض عباراته. هذه مثلا تعال نشوف شو قصد. قال: ليت أن إذا ارتحلت لك الخيل، يتمنى يكون الخيل التي يركبها سيف الدولة إذا ارتحل، فجعل نفسه بهيمة كما قال أحد الشراح، أو مطية تركب. مع أن المتنبي بالمناسبة جعل الملوك مطية له ولم يجعل نفسه مطية للملوك، وقال ومن في البائيته المشهورة التي قال في أخريات حياته ربما قبل أن يموت بعام أو بعامين على الأكثر، قال: ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغضب. فجعل سيف الدولة جوادا وجعل كافورا الإخشيد ثورا وركبهما معا، فلما ركب الثور أنكر ما كان قد ركبه من الجواد فوجد الفرق بينهما. هيك يريد أن يقول، فهو ما يقصد أن يكون هو مطية، مستحيل أن يكون ذلك في ذهنه، لكن هو قصد ما وراء المعنى. هو ربما يحاول أن يزيد في المدح، يبالغ في المدح حتى يتقرب إلى سيف الدولة، وخاصة أن هذه القصيدة قد تكون ثاني قصيدة قالها في سيف الدولة، ومن ثاني قصيدة بل من أول قصيدة بدأ الحسد يدور حوله، وبدأت العداوات بينه وبين الشعراء في بلاط سيف الدولة، إلى أن أدت بعد 5 سنوات إلى قصيدة وحر قلبا، إلى أن أدت بعد 9 سنوات إلى يعني تركه لسيف الدولة وذهابه إلى الشام، ثم بعد ذلك ذهابه إلى كفر. المهم قال له إيش؟ ليت أن إذا ارتحلت لك الخيل، وأن إذا نزلت الخيام، وأننا خيام التي تظللك إذا نزلت أو أقمت في مكان. طبعا إذا كان جند سيف الدولة خيلا لسيف الدولة فإنه يركبها وهو أعلى منها، وإذا كانوا خياما لسيف الدولة فإنها تركبه إذا جاز التعبير، أي تضلله إيها أعلى منه. فلاموه في الأولى وفي الثانية ولاموه في الاثنتين معا، يعني قالوا له أنت جعلت نفسك مطية بهيمة وجعلت نفسك جمادا حين قلت ليت أن إذا نزلت الخيام، الخيام جماد، جمع خيمة، وهي ما يعني ينزل تحته، هي كانت طبعا عبارة عن بيت مثل كوخ الأصل من خشب هي، لكن ثم صارت تقال لكل خيمة تضرب أو لكل بناء يظلل ما تحته إذا كان من شعر أو من قماش فصار اسم الخيمة، لكن بالأساس من الخشب. فقال له أنت جعلت نفسك بهيمة في الشطر الأول وجعلت نفسك جمادا في الشطر الثاني، ثم لما جعلت نفسك جمادا في الشطر الثاني قلت الخيام جعلت نفسك أعلى من سيف الدولة، وهذا قلة أدب مع سيف الدولة، تمام؟ فما أسلم لا من هذه ولا من هذه. لكن الدفاع بأمرين عن المتلبي، أولا هو يريد أن يقول إننا نريد لك الراحة في الحالتين، فالخيل في ارتحالك يعني تحملك، كأن نقول نحن نحملك على كفوف الراحة، فهل معنى ذلك أنه يحمله على الكفوف على الحقيقة؟ لا، هذا مجاز اسمه، تمام؟ فقال لك نحن لك الخيل، مش إنه والله إحنا تركبنا، مع إنه المتلبي كما قلت قبل قليل إنه بيركب، يعني قال ركبنا إلى ابن أبي سليمان الخطوبة، وهو دائما خلي حاله هو الراكب. وأن هذا الدفاع الأول. الدفاع الثاني لما قالوا له أنك جعلت نفسك أعلى من سيف الدولة بكلمة الخيام، هو رد عليه شعرا بأربعة أبيات مباشرة، قال وطعن عليه قوم تعصبوا عليه فقالوا الخيام تعلو من تحتها وقد جعلت سيف الدولة دونها، يعني أنت أعلى من الخيام. فأجاب نظما لقد نسبوا، هذه الأبيات شرحناها لأن بالراوي الهمزة، لقد نسبوا الخيام إلى علائي أبيت قبوله كل الإباء، وما سلمت فوقك للثريا ولا سلمت فوقك للسماء، وقد أوحشت أرض الشام حتى سلبت ربوعها ثوب البهاء، تنفس والعواصم منك عشر فتعرف طيب ذلك الهاء. طيب إذا ليت أن إذا ارتحلت لك الخيل وأن إذا نزلت الخيام، فمعنى ذلك نحن الكناية في ذلك أننا نريد لك الراحة في الحل والترحال. ثم قال في البيت الخامس كل يوم لك احتمال جديد ومسير للمجد فيه مقام. كل يوم لك احتمال، احتمال احتمل الرحل أي جعله فوق المطية، فاحتمال يعني كل يوم في لك حركة، كل يوم في لك غارة، كل يوم في لك غزوة، كل يوم في لك تغدو إلى بلد ما ليس شرطا في معركة إنما لغاية عظيمة أخرى، كأن تكون تعاودا مع بلد آخر أو يعني زيارة لأهل تلك البلد من أجل أن تطمئنهم وأن تتواصل معهم، هكذا كل يوم لك احتمال جديد. أو طبعا هذه فيها إشارة واضحة جدا إلى قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فقال المفسرون كل يوم فيه هو في شأن من أمره، فيخلق خلقا جديدا ويجيب داعيا ويسأل. قال لك أنت في كل يوم لك شأن جديد، وشأنك الجديد إما أن ترتحل من أجل غارة أو غزوة أو دعوة، أو حتى في القصيدة التي ستأتي الميمية الأخرى اللي هي إذا كان مدح نطلعها، إذا كان مدح فالنسيب المقدم، سيكون ارتحاله من أجل أن يزور قبر والدته بمية فارقين مثلا. فقال لك كل يوم لك احتمال جديد، أي ارتحال احتمال، لأنك احتمال من احتمل الرحل أي وضعه فوق الدابة، أي كناية عن بداية المسير والارتحال. ومسير يقال ومسير للمجد قام، وتسير إلى مكان وحيثما تسير يقيم. شوف المسير عكس المقام، حيثما تسير يقيم المجد معك، فالمجد موجود معك، فأنت حين ترتحل عن مكان لا ترتحل ويبقى المجد وراءك، إنما يسير معك المجد، مثل ما قال قال فما حازه جود، فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير، فمعه الجود. يعني مش والله إذا ارتاح المكان ترك الجود خلفه في ذلك المكان المرتحل عنه، لا، يسير معه الجود. وهذا نفس الشيء، إذا ارتحل عن مكان يرتحل معه المجد، فالمجد فيه، فالمجد خاصية مطبوعة مفطورة في سيف الدولة. كل يوم لك احتمال جديد ومسير للمجد فيه مقام. ثم قال في البيت السادس، وإذا هذا أعظم بيت في هذه القصيدة ومن أعظم النبي، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أي والله، إذا كانت النفوس كبارا، إذا كانت الغايات عظيمة، نفوس يعني ما تطمح، هنا طبعا إيش حذف المضاف، وإذا كانت غاية النفوس كبيرة، فحذف غاية اللي هي مضاف النفوس، فجعل فأقام المضاف إليه مقام اسم كان. وإذا كانت النفوس الهمم كبارا عالية، شو بصير؟ تعبت في مرادها الأجسام، تعبت في الوصول إلى تحقيقها الأجسام. يريد أن يقول كلما كانت غايتك عظيمة كان التعب في الوصول إلى هذه الغاية أعظم. فالقضية يريد أن يقول أيضا كأنه ينصح كل صاحب غاية أن تكون غايتك أعظم غاية. هو قال إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم. إذا كان لك غاية فاجعل غايتك فوق النجوم، لا تقنع بما دون النجوم. إذن إذا كانت النفوس كبارا، فيريد أن يقول يجب على النفوس العظيمة التي تريد أن تخلد ذكرها في العالمين أن ترفع سقف طموحاتها وتموت في سبيل هذا الطموح. يعني وإذا تعبت قد تكون هلكت أيضا، تهلك. هو طبعا هلك في سبيل، وهو قال بيت شبيه بهذا، قال ذريني أنل ما لا ينال من العلا. شو يعني ما لا يمشي؟ يعني الذي لا ينال، الذي لا يستطيع كل أحد أن يصل إليه عظيمة. فالقليلون الذين في صعودهم إلى القمة يصلون إليها لأنهم يتساقطون قبل ذلك. ذريني أنل ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. طبعا العكبري قال بيت المتنبي هذا مأخوذ من كلام أرسطو. شو قال أرسطو؟ إذا كانت الشهوة فوق القدرة كان هلاك الجسم دون بلوغ الشهوة. وأنا أرى أنه لا علاقة لا بين كلام أرسطو ولا مع يعني مع بيت المتنبي. أظن أن العكبري المعنى عند أرسطو بالمناسبة معكوس. إذا كانت الشهوة فوق القدرة شو يعني؟ إذا غلبت شهوتك غايتك، يعني إيش؟ أنت كانت شهوتك غالبة على قدرتك في عمل شيء أو في طموحك لبلوغ شيء، فتغلبت شهوتك على قدرتك فإن شهوتك ستهلك جسدك. صحيح، وبيحكي عن ركون الناس إلى الملذات، إنما ركون الناس كأنه لو بتختصر كلام أرسطو إن ركونك إلى الملذات لا يحقق الغايات. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. والمتربي يقول إذا أردت غاية عظيمة فستهلك جسدك في الغاية العظيمة، ما جاب سيرة الشهوة، ما له علاقة في هذا. قضية إنه كأنه فيه يعني إشارة إلى الفلسفة الأبيقورية إنه تتمتع بالحياة كما شئت. لا، هذا لا يوصلك إلى ما تريد، لأن الشهوات مهلكات ومبيرات. ثم قال في البيت السابع، وكذا تطلع البدور علينا وكذا تقلق البحور العظام. قال لك كيف البدور تطلع؟ هل رأيت بدرا ظل واقفا في مكانه طوال الشهر؟ البدر يتحرك. قال لك نفس الشيء سيف الدولة، سيف الدولة إذا أراد بلوغ الكمال، والله عظيم البيت، شوف معنى البيت بشكل عام، إذا أردت بلوغ بلوغ المرام واكتمال المقام إذا جاز التعبير، فعليك أن تتحرك، عليك أن تفارق مكانك. هو البدر حتى القمر حتى يصير بدرا يبدأ هلالا صغيرا فيتحرك حتى يصل إلى القمة فيصير بدرا. فقال لك بلوغ الغاية لا بد له من حركة دائبة ودائمة. قال لك وكذا تطلع البدور علينا بهذه الطريقة بالحركة بعدم الوقوف في مكانك. وهو أكثر واحد طبق الحركة في حياته، أكثر واحد لم يقم في مقام. سيف الدولة هو الاستثناء الوحيد في حياتي أقام عنده 9 سنوات. وهذه الفكرة حكيتها كثيرا أيضا في شرحي لهذا في هذا الشرح الطويل. كان لا يقيم عند ملك يوما بعض الملوك أو بعض الأمكن أو وكان يمر ببعض البلدان مرورا كأنه معه طيارة ولا يركب بصد سليمان ولا يركب فوق ظهر جني. كان يمر ببلدة فلا يقيم فيها فيتجاوز إلى سواها. فأكثر واحد ارتحل من أجل غايته هو. وطبعا الأبيات عن الرحيل عنده لا حصر لها. وأنا في حلقات سابقة قلت تاريخ الغايات لابد له من حركة، لا يمكن أن تحقق ما تريد وأنت جالس في مكانك. ثم يقول إن العظيم لا يركن إلى نجاح، لا يقول والله أنا حققت مثلا. سيف الدولة يقول أنا والله انتصرت على الروم في معركة ما وبالتالي إيش يظل يتغنى بهذا المجد إلى آخر حياته. لا، بل هذا النجاح وهذا النصر وهذا الفوز يقلقه فيجعله يتمنى أن يتفوق على ما فعله في السابق، أن يقاتل الروم في موقعة أكبر مثلا. فالركون إلى النجاح موت، يعني السكون كله موت، الحياة كلها قائمة على الحركة. الكواكب أصلا الدائرة في السماوات إذا توقفت عن الحركة سقطت وانهار الكون، فحياتها في حركتها. وقال لك البحار العظيمة لا يمكن أن تسمع صوتها الهادر إلا إذا كانت قلقة تتجاوب، يكون موجها يعني صاخبا وهادرا. ولكو أصلا قال طبعا هذا البيت يدرس دراسة نفسية، قال على قلق، ويقصد إما شخصية نفسية القلقة أو الحصان الذي يركبه، فهي صفة المحذوف، يعني على حصان قلق، وهي أبلغ بالمناسبة قلق من قلق. على قلق كأن الريح تحتي أوجهها جنوبا أو شمالا. ثم قال في البيت الثامن ولنا عادة الجميل من الصبر لو أن سوى نواك النسام. قال نحن لدينا صبر جميل، نصبر على اللأواء ونصبر على المصائب ونصبر على المحن وعلى الفتن، ولكن صبرنا على أعظم المصائب نستطيعه، ولكننا لا نستطيع أن نصبر على بعدك، لأن النوى نواك يعني بعدك. نسام نبتلى سوى قال ولنا عادة الجميل من الصبر لو أن سوى نواك أي سوى بعدك نسام نبتلى، فلو ابتلينا بأي بعد صبرنا ولكننا على بعدك لا نصبر. هاي صار بيت شعر، ولكننا على بعدك لا نصبر، كأنه يعني قريب. طيب هو إيش قال الله تعالى؟ قال بل سولت لكم أنفسكم، على لسان يعقوب حين جاء إخوة يوسف إليه، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فالصبر يوصف بأنه جميل. ليش؟ هو ليس جميل الصبر بالمناسبة، الصبر مر علقم حنظل صعب شديد، ولكن عاقبته جميلة. فما من أحد صبر إلا نال، وما من أحد يعني إيش تجرع مرارة الصبر إلا فاز بحلاوة العطاء بعد ذلك. هذه سنة كونية، ولذلك شدد الله تعالى كثيرا أو يعني إيش ذكر الصبر وعواقبه وثمراته كثيرا في القرآن، وذكر أيضا في الحديث بما لا يمكن ذكره لكثرته. ثم قال في البيت التاسع كل عيش ما لم تطبه حمام، كل شمس ما لم تكنها ظلام. كل مبتدأ، كل عيش ما لم تطبه، هذه جملة معترضة، حمام خبر هذا المبتدأ، فقال لك كل عيش حمام، والحمام معناها الموت، فقال كل عيش ما لم تطبه، ما لم يكن طيبا بوجودك وبالأنس بقربك فهو موت. فإذا ارتحلت عنا وتركتنا وحدنا متنا، فأنت سبب وجود حياتنا أو سبب استمرار حياتنا. طبعا مبالغة، ولكن يقصد بها أننا بقربك نأنس، هذا القرب هو الذي يجعل للحياة معنى. ولذلك هو قال المتنبي وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العزة طيب. كل عيش ما لم تطبه حمام، كل شمس ما لم تكنها ظلام. أيضا هذه جملة اسمية، واستخدم الجمل الاسمية عند المتنبي للدلالة على الثبوت، فكأن هذه حقائق عنده لا شك فيها. كل شمس ما لم تكنها أي ما لم تكونها، يعني كنتها أي صرتها. كل شمس ظلام، فلا نجد للشمس نورا ولو ملأت بالنور بقاع الأرض كلها ما لم تكن أنت سبب هذه الشمس ولم تكن بيننا، فرحيلك عنا رحيل الشمس عن الوجود، فكأننا نعيش في ظلام مستمر حين لا تكون معنا. يريد أن يدلل على أنه، وطبعا قد يكون صادقا في ذلك، لأنه بالفعل كان سيف الدولة مأنوس الجانب في الكلام، حتى هو كان يعني يتسع بالجميع إلى حد ما، ما كان يعني حتى مع قوته في الملك ما كان شديدا على جلسائه، بعكس ربما أبو فراس كان عنده شوية حدة أحيانا في الكلام وفي يعني نقد الآخرين، بس سيف الدولة كان شيخ شباب جالس ويسمع الجميع ويحاول أن يحتضن الجميع، فكان يجد المتنبي في سيف الدولة أنسا، إلا بعد ربما 5 سنوات لما حدثت الجفوة بينه وبين سيف الدولة وقال قصيدة وحرق الباب، وبعدها طبعا ارتحل فيه. فهو علاقته مع سيف الدولة كانت علاقة ود في البداية على الأقل، وهذه ثاني قصيدة ربما قالها بعد: وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعد والدمع أشفاه ساجمه. هذه كانت أول قصيدة، هذه وفاؤكما، هذه ربما هي الثانية أو الثالثة في الترتيب، فما زال في بداية حبه وبداية علاقته مع سيف الدولة. ولذلك قال في البيت العاشر: أزل الوحشة التي عندنا يا من به يأنس الخميس اللهام. قال أزل الوحشة التي عندنا، الوحشة يعني أنك تكون وحيد، أن تكون وحيدا، أن تكون يعني لا تجد أنسا، هذه وحشة. قال لك الوحيد، هذه في رواية أنا يوسف: الوحيد من لم يكن الله في قلبه، فإن كان الله في قلبك وجدت أنسا في كل شيء، وإن لم يكن في قلبك حتى لو كان الناس معك وجدت الوحشة. فالوحشة هيك الغربة عن النفس، أن لا تطيق الحياة لأنك تشعر أنك وحيد. فقال لسيف الدولة: أزل الوحشة عنا، كيف تزيل الوحشة عنا؟ بوجودك معنا، بالأنس، بالحديث معك، بالاستماع إليك. أزل الوحشة التي عندنا يا من به يأنس الخميس، والخميس الجيش العرمرم الكبير الكثير العدد، والخميس طبعا أخذت من أجزاء الجيش، فالجيش مقدمة ومؤخرة، وميمنة وميسرة، هذو صاروا 4، وقلب هذو صاروا 5، فلذلك سمي خميسا. ثم قال إيش؟ من به يأنس الخميس اللهام، واللهام إما صيغة مشبهة أو صيغة مبالغة، اللهام شديد الالتهاب. قال لك الجيش اللي فيه الرجال الأشداء، الصناديد، العابسين، الذين يلتهمون أعداءهم التهاما، اللهام الذي يلتهم أعداءه، شديد الالتهام لأعدائه، هذا الجيش الذي يبدو خشنا إلى هذا الحد، إذا جلست معه أنس وقر واستكان ويعني وجد الراحة في الجلوس إليك، فكيف أنا؟ إذا الخميس الصعب الجيش الكثير العدد والعدة المرعب يأنس بوجودك وبقربك معه، فكيف أنا؟ ثم قال في البيت 11: والذي يشهد الوغى، بيحكي عن سيف الدولة، يقول: والذي يا من به، والذي واو العطف، عطف الذي على من، والذي يعني ويا ذا الذي أو يا هذا الذي يشهد الوغى، الوغى الحرب، ساكن القلب يعني ثابت القلب، رابط الجأش، واثق الخطى، كأن القتال فيها ذمام، الذمام العهد. قال لك أنت تدخل المعركة لا خائفا ولا مرتجفا ولا هيابا، بل تدخلها رابط الجأش ثابت القلب يعني مطمئن الخطى، كأن الحرب ذمة، يعني عهد تريد أن توفي وتقضي حق الله فيه، فتقبل عليه كأنه دين عليك أن تفعله، فتدخله مرتاحا ومسرورا، وتقول إنني أفعل ذلك لكي أقضي حقا علي وذمة يجب أن أصونها، ذمام جميع ذمة وهو العهد. ثم قال في البيت 12: والذي يضرب الكتائب، الكتائب جميع كتيبة، والكتيبة الجماعة من الخيل، قيل 50 أو أكثر من الخيل، حتى تتلاقى الفهاق والأقدام، والفهاق جميع فهقة، والفهقة هي المكان الجزء من العظمة أو من العظم اللي بيربط بين الرأس والصدر أو الرأس والعنق، فهذا اسمها الفهقة وجمع الفهاق. فقالك تتلاقى الفهاق يعني الرؤوس، كأنه يقصد الرؤوس، والأقدام يعني إيش، يقطع الرؤوس فتنزل الرؤوس عند الأقدام. قال لك يريد أن يدلل على شجاعته وشدة بأسه في القتال، فقال لك حين يضرب يسقط الرؤوس على الأقدام فتتلاقى الفهاق والأقدام، والذي يضرب الكتائب حتى تتلاقى الفهاق والأقدام. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة الخامسة بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.